أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يرى الله في المنام؟ نعم، قد يرى في المنام. الذي يعرف أسماء الله وصفاته يراه في المنام، قد يراه في المنام. أما الذي لا يعرف أسماء الله وصفاته قد يأتيه الشيطان ويقول: أنا الله. يقول له: أنا الله. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف أسماء الرسول وصفات الرسول ويميزه عن غيره أيضا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية. أما الذي لا يعرف أسماء الرسول وصفات الرسول قد يأتيه الشيطان يقول: أنا الرسول. نعم.